سلام الله نبعثه إليكم يا محبينا، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبينا، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. في أرض الطائف اللقيا دعا الداعي فلبينا، أتينا نحمل القرآن نتلوه ليحيينا. من الشرق أتيناكم نشارككم أمانينا، كتاب الله يجمعنا ونور الله هادينا. سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبينا، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. فما أحلى به الدنيا وما أحلى به الدينا، هو القرآن نبراس تضيء به ليالينا. فما أحلى به الدنيا وما أحلى به الدينا، هو القرآن نبراس تضيء به ليالينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبينا، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبينا، سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا.